السلام عليكم، مساك الله بالخير أبو سلطان، ومسي بالخير على كل الموجودين. المساحة إن شاء الله مسجلة ومدتها ساعة بإذن الله. نبي نتعرف فيها على بعض المفاهيم والمعلومات تخص التحليل الفني وتخص أسواق المال بشكل عام، وبعض المفاهيم اللي اكتسبها أبو سلطان من خلال خبرته في عالم التداول وعالم أسواق المال. ناخذ بس دقائق على ما يجون الشباب، يعني إن شاء الله دقيقة ونص دقيقتين ونبلش أبو سلطان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو نواف، مشكور على الاستضافة وإن شاء الله تكون مفيدة للمعلومات والمفاهيم مثل ما ذكرت، حسب يعني ما نملكه من معلومات إن كانت مفيدة تفيد المتداولين بشكل عام إن شاء الله. بإذن الله، وأذكر إخواني إن المشاركات مغلقة لين ما يخلص أبو سلطان، وإذا في أي استفسار على أي معلومة قدمها أبو سلطان تكون بعد الانتهاء من محور المساحة. طيب أبو سلطان، نبلش الحين. أبد على راحتك طال عمرك. أبدا، أنت أبوها وسمها، تبي الحين ولا تبي ننطر أبد اللي دقيقة ودك، زيادة؟ أبد توكل على الله. إيه، عطنا أول شيء نبي تعريف عن أبو سلطان. من هو أبو سلطان؟ ونبي الخبرة اللي اكتسبتها، وشنو كانت بداياتك، وشلون تطورت في التداول إلى أن وصلت للمكان اللي أنت فيه الحين؟ الله يعافيك. طبعا انا متداول، يعني ناخذها اني متداول سابق، واخذت تقريبا عندي ذكرت او اعلنت في عندي كم دوره، اعتبرها انا يعني في شهادات مزوره اني ما كملت الدورات هذه، وبعضها كانت مدفوعه طبيعتي يعني غير منتظم، وما تعتبر يعني من باب التزوير لا، من باب اني في معاهد ودفعت فلوس، لكن ممكن مجاملة أو بعضهم يعني قدر من عند التقدير، من خلال طبعا متابعة أسماء أعلنتها في يمكن أنت موجود عبد الله من سنة تقريبا، وكنت يعني أفرز للمتداولين اللي يعني عندهم ما عندهم خبرة أو يحتاج بعض التنويه، نفس المصادر اللي ذكرتها بأسمائهم، وربما بعض الحلقات يعني كان فيه يمكنني اكتسبت من اليوتيوب أو بعض المحاضرات طبيعة التداول العالمي، ويعني عشان ما نحتكر التداول على جزء معين أو سوق معين، وأعتقد وبدون يعني لا أنسب لنفسي هذا الشيء، لكن بالفعل نشرت ربط الأسواق بشكل وجدته في تغيير في يعني نقول المساحات، على الأقل تغيرت بعض المساحات في ربط الأسواق ومصطلحات كثيرة، أعتقد أنها كانت ملموسة بشكل واضح، تعطي آفاق يعني أكدها إن شاء الله أنها تعطي آفاق للمتداول شلون يتعلم التداول ويفهم أن الأسواق هذه ما هي عشوائية ولا هي يعني مثل لعبة يمارسها، كل ما مر عليه وقت واكتسب مفاهيم لا يبعدها، يخليها موجودة معه. طبعا هي تحتاج وقت صراحة مع الخبرة ومع المعلومات، المعلومات كثيرة، الأسواق هذه أسواق مفتوحة ما تقتصر على أحد، ما هي مقصورة على أحد، لكن بعد في تشويش، وهذا عادي يعني لا بد أن نتقبله وما ننكره أن في تشويش من بعض لما يكون أسواق ضخمة، بغض النظر إن كانت على العملات الرقمية أو غيرها. لا بد أنك تعرف أن أدوار الوسيط يقوم بأدوار كبيرة، وهذا يعني ما هو حتى ما هو تجريحا فيه هذا الوسيط، لكن حتى ناخذ الأسواق بشكل عام هذه تحتاج يعني ممكن انفرادات في كل مرحلة تقدم لها يعني مفاهيم شنو اللي تكتسبه من أي جهة معينة، وين توجه، وهل تعتبرها اعتبارا في السوق أو خارج السوق. مفاهيم المتداولين طبعا اكتسبتها من خلال خبرة ومارست وشرحت، طبعا الشرح يطول، يمكن شرحت عن الأسواق بشكل كبير أيام يمكن متتالية، سواء في الكلوب هاوس أو في تويتر، وكانت يعني من ضمن يعني سلوكي الشخصي، أتكلم عن شخصيتي، إني ما أحب الفكاهة الزايدة في اللقاءات أو في إني أواجه الناس، أحب أتعامل جد في نقل أي معلومة يعني لها فائدة، فأتعامل معها دائما بجدية. إلا أني بعد ذكرت أني أحيانا في التغريدات أدخل في مجال الفلسفة، يعني حتى فلسفة داخل نطاق المعقول. طيب أبو سلطان، دائما تردد ودائما تقول الكلمة هذه، لا توجد عشوائية في الأسواق. شنو المعنى الدقيق للكلمة هذه بالنسبة لأبو سلطان؟ فعلا صح. والله اللي متابعني قبل وانا تكلمت عن اكثر من مؤشر، احيانا بعض المتداولين يعتقد ان من خلال مثلا التوصية او من خلال مدح سوق معين انه راح ينطلق في نفس اللحظة، لكن عدم وجود العشوائية فعلا لو هذه ترجع للتاريخ، ترجع تاريخيا، وهذا التاريخ أنا ذكرته للشباب إن شاء الله، ولازلت يعني مدونة عندي، وهذه يعني اجتهادات شخصية أني ذكرت للشباب في تدوين وفي بحوث. صراحة كنت أعتقد أني أخلصها بسرعة، لكن كل شوي تصحح بعض المفاهيم بعد وأصححها، لكن خلني آخذ ارتفاع سعر القمح مثلا، سلعة موجودة في السوق ما حد أظن يلتفت لها ولا حد يشتريها، لكنها ارتفعت باستراتيجية أن منطقة القمح أصبح عليها حرب وصار عليها مشكلة كبيرة. هذه من أكبر المشاكل اللي ممكن تحصل. فنية المؤشر ممكن أن أعطى إشارات الصعود قبل لا تدخل الحرب هذه، وقبل عشوائيتها أيضا، قبل عشوائية المؤشر والأسواق العالمية. ممكن طبعا أنا دائما أقول لا تمل من أني أكرر مثلا نفس الكلام هذا، ذكرت طبيعة أسواق أو اتجاهات أسواق. كان عندنا مؤشر النفط له اتجاه صاعد للـ130، بغض النظر تقول لي الحرب هذه مؤامرة أو نظرية المؤامرة، ما لي شغل فيها، إن النفط يتجه للـ130 بأي طريقة كانت، سواء كانت حرب أو ما في حرب. أيضا مؤشر القمح كان معطي إشارات في الارتفاع، سواء كانت حرب أو لم تكن حرب. السيناريوهات هذه موجودة في السابق وحصلت، ما فيها عشوائية، لكن بعض النظرات اللي يعني مثلا أنت تبني لك بيت، تسوي الأساس وبعدين تبدأ في البنيان، الدور الأرضي بعدها الدور اللي بعده، هذه من ضمن المؤشرات العالمية أن يأشر لك في البداية، يقول لك الأسواق متجهة إلى كذا، وإذا كانت الأسواق متجهة إلى كذا عندك سوق الطاقة يبدأ الحديث عنه، عندك مثلا سوق الأغذية يبدأ الحديث عنه، عندك منطقة اليورو وهي منطقة تقريبا منتصف وعليها منافسات من شرق آسيا وأمريكا بنفس الوقت، ممكن تأخذ منها مؤشرات، تشوف طبيعة الأسواق متجهة، ممكن تتجه إلى مثلا المحافظ في أمريكا مثلا الآن موجودة اتجهت بالفعل، وأعتقد أنها بدأت تنهي أدوارها في البقاء في الأسواق الأمريكية، وأعتقد في يعني انتقالات إلى الأسواق الأوروبية، لكنها يعني قاعدة تأخذ أيضا تدرج بسيط. فهذا التدرج اللي ينقلك من القمح إلى النفط إلى كل هذه كلها ما هي عشوائية، الاقتصاد العالمي مربوط كاملا. وخلني يعني أذكر أني أعتقد أني أول من أطلق نظرية ربط الأسواق هذه حتى في العملات الرقمية، أعتقد أني أول من طلب من الناس ربط الأسواق. ممكن يأتي شخص يعني أكثر نظرة وأدق نظرة، هذه شغلة. أيضا كانت أسواق العملات الرقمية يعني في دخولي لها كانت يعني تعطي أنها سوق يعني في مجرة لوحده، واتضح يعني وجاهدت في أني أربطها في الأسواق، وبالفعل كان يعني يقال أن السوق صيني وأنه لا مركزي وأنه متجه يعني لا أحد يتحكم فيه. أنا أعتقد الكل يقول أن سوق أمريكي بامتياز، يتوقف مع توقف السوق الأمريكي في الويكند ويشتغل مع السوق الأمريكي، حتى إذا في توقيتنا في الكويت يشتغل مع السوق الأمريكي في مع افتتاح الأسواق الأمريكية وقت العصر، يعني حتى في الصبح ما أول بداية الافتتاحات تلقاه حركة بطيئة، لكن يبدأ الشغل معه أو الحركة في العملات الرقمية متزامن مع الأسواق الأمريكية. هذه اللي تعطينا اللا عشوائية في الاقتصاد، ما في اقتصاد عشوائي، هذه دول تقيم ركائزها على الاقتصاد. طبعا الكلام يطول في هذه، أنا ما ودي نركز على شيء معين، لكن إن شاء الله أنها تأخذ لها مفهوم كبير عند المتداولين، حتى يعني دائما أنا من الناس إن كنت أعتقد أني من المحللين أو من ينظر في الاقتصاد، فأنا أحتاج أحيانا دائما التنشيط في المعلومات، وأرجع إلى بعض المعلومات اللي لازم أنتبه لها ولازم يعني أمشي على نسقها، يعني حتى يكون ما نقدمه يكون مميز. طيب أبو سلطان، بديت التداول قبل لا تتعلم التحليل الفني ولا بعد ما تعلمت؟ يعني درست التحليل الفني بالبداية قبل التداول ولا يعني بلشت؟ لا تداولت قبلها، لكن أحيانا لو بذكر يعني بالفعل تداولت قبلها وبعدين وقفت، يعني شفت خسائري كبيرة طبعا، خصوصا أني اتجهت للفوركس، والفوركس ما يرحم، هو اللي يعني يخليك تجلد ذاتك حتى تتعلم يعني أكثر، فهذا طيب. ممكن من الدوافع اللي ساعدتني. طيب شنو الفائدة اللي استفدتها من التحليل الفني سواء على المستوى المادي أو على مستوى التداول أو على المستوى النفسي؟ لا شيء كبير، مختلف شيء كبير، يعني خلني أعلن بعض الأرقام. مثلا كانت خسارتي ما يقارب بالدولار طبعا، وهذه ميزتها عن طريق الفيزا. حتى تعاملي مع الأسواق هذه أكثر ما أتعامل مع الفيزا، عشان لو أخطأت في شركة أقدر أسترد أموالي حسب شروط أمنية الفيزا. ف كانت يعني تقريبا تراوح ما بين 50 إلى 70,000 دولار. طبعا هذه مو دفعة واحدة، لا دفعات وراء بعض. لكن بعد التداول اللي نبهني إني يعني رجعت رأس مالي، إن الشركة رفضت تحويل للفيزا، رفضت لأن كان يعني إن الشركة إذا أخذت مثلا من الفيزا 10,000 دولار تلتزم معاهم إنها ترجع لهم 10,000 دولار وبس، بعدها لازم تحويل بنكي. فعرفت في تاريخ إني رجعت الـ50، وما بين الـ50 إلى 70 60 حولها تقريبا، إني رجعت الخسائر هذه والحمد لله يعني، وباشرت. على مستوى المفاهيم أبو سلطان، شنو اللي استفدت من التحليل الفني؟ هل التحليل الفني أثر على شخصيتك كمتداول؟ أثر ممكن حتى على ردود أفعالك مع ممكن أنت عاصرت بعض الحركات العنيفة أو الأيام اللي حصل فيها هبوط عنيف أو صعود عنيف كذلك؟ هل يعني التحليل علمك أشياء، علمك يعني خلينا نقول التوازن؟ هل تحول الشخص الشيء هذا إلى مفهوم أو طبع أو يعني صفة مكتسبة لدى أبو سلطان على المستوى الشخصي في حياته العامة، سواء في التداول أو في الحياة العامة لأبو سلطان؟ نعم أكيد أنها صحيح، تغير لك أشياء واجد. تعرف حتى تعرف متى تدخل ومتى أنك توقف حتى عن التداول. ما هو ضروري دائما موجود في صفقة، أحيانا تشوف لك مثلا مؤشر تنتظره، أنتظر السعر هذا عشان مثلا أبي أزيد كمية، خصوصا في الفوركس. إذا مثلا بدخل في مبلغ يعني شوي عالي، انتظر الاسعار اللي انا حللتها وانتظر انتظر الاسعار. اذا بالفعل مشت مثل ما مثل وضعي اللي يعني او دراستي للتداول، انتظر بدون اي صفقه. ممكن انتظر الى يعني في بعض الصفقات انتظرتها الى 3 اشهر. يعني تخيل 3 اشهر ما عندي ولا صفقه عشان ادخل بكميه بمبلغ مثلا، يعني مبلغ ما يعد يعني كبير حيل، لكن يكون مبلغ اني راصد لها. وممكن اتداول عليه تداول بين فترة الانتظار هذه في حتى 10 دولار عشان اجرب تست في الاتجاه، هل هو مثلا يعني متى يغير اتجاهه. نبحث دائما عن صار عندنا عندي مثلا حب انتظار تغيير الاتجاه بشكل كبير، لأن في بداية تغيير الاتجاه يدخل لك مبلغ ممتاز يعني يفوق الدبل، وتحدد بعدها بعد استمرارية تصير هذه العملة معاك، كل ما هبطت تقدر تشتري لمدة طويلة توصل إلى بعد 4 شهور 5 شهور، يصير باستمرار. كل ما أشوف المؤشر هبط معاها أعرف أن الهبوط هذا هبوط تصحيحي، وهذه في تغيير الاتجاهات. إن كان الاتجاه هابط فأثناء الهبوط التصحيحات كلها في الأعلى، أثناء الارتفاع أثناء إكمال الاتجاه حتى يتغير الاتجاه. هذه يعني تحتاج لها بعد هذه شخص مثلا في التداول يعرف أنه خلاص استمراري، الصعود استمراري وكل هبوط يعتبر فقط تصحيح. طيب التعايش، يعني التعايش مع ما تكون متوتر، هذه تشيل عنك التوترات، لها فوائد كثيرة. طيب يعني نقدر نقول الصبر في التداول يعني أهم صفة اكتسبتها بعد ما تعلمت التحليل الفني. يمكن كنت تفتقد للموضوع أو الجانب هذا أو الصفة هذه قبل التحليل الفني في من ناحية التداول. طيب أبو سلطان، من خلال تداولك في سوق الفوركس والعملات الرقمية، شنو الفروقات اللي لاحظتها في مجتمع العملات الرقمية ومجتمع الفوركس من ناحية الكلام أو الاندفاع أو المتداولين نفسهم أو طريقة تداول الخبر، أو يعني ملاحظاتك بشكل عام، أو السلبية أو الإيجابية؟ والله بتزعلهم علينا انت ابو نواف. والله البساطة أحمد، ما حد راح يزعل إن شاء او الله. مو تكبر، لكن ان شاء الله انها تنقل بالشكل الصحيح. او شيء، صبح على ابو هزاع معانا، صبحك الله بالخير. يا مرحبا يا ابو بالخير سلطان، يا ابو هزاع. والله اني ودي اسلم عليك بس ما حبيت اقاطعكم. الله يسلمك ويعافيك. شلونك شعلومك؟ عساك بخير يا ابو سلطان. الله يسلمك بخير. الله يعافيك يسلمك. عسى دوم، عسى دوم يا ابو سلطان. الله يعافيك. خلني اخذها يعني من خلال، أو خلني أخذها بعد حتى من مردود النتائج اللي قدمتها على يعني التمستها وصار عليها مردود في مفاهيم. أنا دخلت سوق العملات الرقمية يعني على مفاهيمها الموجودة، على معطيات المعلومات اللي موجودة، أن اللامركزية، مصطلحات كثيرة مثل البمب، الحوت، البير ماركت. هذه يعني قدمت لها، تكلمت بشكل كبير. أعتقد مو بس أنا، أغلب المحللين اللي ممكن يقفزون من الفوركس إلى عالم العملات الرقمية، لاحظ أنه يعني وجود كمية معلومات خاطئة من خلال يعني المتداولين في العملات الرقمية. وخلني أذكر بعض المواقف تقريبا ربطت، وهذا الربط يعني أعتقد جاهدت في الربط فيه من ناحية الدولار، وكان الربط صحيح، والآن النتائج موجودة. وأعتقد حتى المساحات يتكلمون عن الدولار في التوازي مع العملات الرقمية. هذه شغلة. الشغلة الثانية بعد سوق صيني، واكتشف أنه يعني أنه ما له يعني ممكن تأثير الأسواق الأمريكية كانت واضحة عليه. نبهت في متابعة المؤتمرات الصحفية للبنوك المركزية، وشفنا الحركة متزنة بشكل واضح مع نبرات الصوت اللي بعد، هي في تحليل نبرات الصوت أثناء حديث أي محافظ مركزي وخصوصاً الفيدرالي الأمريكي. وحددنا بعد أن شهادة المحافظ تختلف في عند مجلس الشيوخ والبرلمان ومقر البنك المركزي. أنا في اختلاف ما بين التصريح السياسي والتصريح الاقتصادي. أعتقد ضربنا أمثال كثيرة، وكانت يعني من ضمن اللي يعني وعدت الشباب ان شاء الله ناخذها حتى في الازمات اللي تدخل، ومنها ازمه الشركه الصينيه العملاقه، وهذه من الاحداث اللي يعني مواكبينها معاي الشباب، وممكن ذكرتها اكثر من مره. ايضا اماكرون اللي هو تحديده في 25، كان الخبر يعني كان المؤشر هابط قبل ان يدخل اماكرون اللي هو اعتقد شو اسمه الوباء، كورونا. كورونا الافريقي، ماكرون سموه صح؟ اي اوميكرون. اي اوميكرون. اي انا رحت لان حتى الرئيس الفرنسي اسمه. ف يعني هذه الاحداث احيانا تكون تصحيحيه، تفرق عن التصريحات الاقتصاديه. هنا في فرق بين حدث او تصريح سياسي، هذا اتجاهه تصحيحي اغلب الاوقات، والتصريح الاقتصادي أعتقد حتى كانوا يتكلمون عن الطاقة، الفدرالي الأمريكي يتكلم عن الطاقة قبل ارتفاع النفط، وممكن أن كنا نتكلم عن النفط وسياقاته واتجاهها للمية وثلاثين كهدف أول، وأعتقد لا زال عندنا أهداف في الأعلى أعلى من يعني المية وثلاثين. جميع أحداث تحدث ما نشغل فيها، لكن نتكلم عن مؤشر هذه تعطي يعني انطباعات كثيرة. أعتقد المساحات أو في عالم العملات الرقمية كانت الأمور هذه كلها مهمشة، وعدم متابعتها وعدم الارتباط فيها يعني خلينا نقول الأغلب. هذا يعني ما هو تجهيل ولا تكبرا مني، لا المساحات كنا متابعينها، وأعتقد عبد الله كنت معانا في كلوب هاوس، وكنا نتكلم عن الربط هذا وعن بعض المصطلحات اللي دائما أقول هي يعني انتزعها من من من من من العقل نفسه، عقلك لا يثق فيها، انتزعها وارمها، بعد فترة معينة تشوف وتكتشف يعني تكتشف أن الحركة فعلا ما تحتاج أنك تكبر الموضوع في بعض المصطلحات، أو يعني حتى لابد أن بعد نكتشف في العملات الرقمية، لابد أن نكتشف بعض الحركات الاقتصادية اللي تصير بأسباب معينة طبعا. طيب هذا يعني من ناحية الفروقات بين الكريبتو والفوركس. طيب إذا على المصطلحات نفسها، وسلطان الثيران الدببة وصانع السوق والبول ماركت والبير ماركت، هل لها أساس فني؟ أو يعني إذا كان يعني مثلا صانع السوق يوجد له يعني مصطلح أو وظيفة معينة أو في مجال معين، يمكن حتى بسوق الأسهم يظهر صانع السوق، عالم الكريبتو المصطلحات هذه هل لها وجود من الأساس؟ وشنو اللي موجود منها وشنو اللي مو موجود منها؟ مع العلم أن في بعض دورات التحليل الفني يتم استخدام هذه المصطلحات، الثيران والدببة والبول ماركت والبير ماركت وإلى آخره من هذه المصطلحات، ك يعني مسمى ما أدري صراحة هل هو يعني في الشرح يكون المسمى بالنسبة للشخص المتكلم كصفة أساسية في عالم التحليل أم يذكرها تجاوزا؟ لكن على كل حال هل يجوز ذكرها تجاوزا ولا لا؟ إذا بحلل على أساس فني دقيق أو مصطلحات فنية دقيقة، وشنو يعني شنو اللي موجود منها، شنو اللي مو موجود، شنو الصحيح شنو الخاطئ بالنسبة لك؟ طبعا خلنا ناخذها، هو سوق أجنبي، السوق الأجنبي هو اللي حط الأساسيات وحط الفنيات اللي موجودة. خلنا لو أخذناها من الأسواق مثلا الأجنبية اللي هم الغرب والأمريكان، سموا لك سوق صاعد هو البول ماركت، سوق صاعد يعني البعض يعتقد أن للمسمى فنية، هو للمسمى هو ترجمته بالعربي سوق صاعد. تصحيح إذا قلنا بير ماركت هو تصحيح، خلينا ناخذ مسمى ترجم فقط نترجمها. طبعا هم حطوا لها تسمية اللي هي الدببة والثيران، تسمية من عندهم كمتنافسين ما في الاقتصاد، هي تسمية فقط يعني ناخذها في التسمية. السوق صاعد يعني الشرايين أكثر، السوق نازل البياعين أكثر. الأسواق يعني تأخذ الحالتين، حالة الصعود وحالة الهبوط، لكن إذا أخذت في المصطلحات والمسميات يعني ممكن ينقلها شخص هو يعني ما يعلم أو ما يعلم لها فنية، هي التصحيح نفسه. إذا كان الاتجاه هابط فهو هابط، يعني خلنا نأخذها بالعربية وننقلها من الأجانب، هم اللي صنعوا السوق، هم اللي عملوا الأسواق هذه وعملوا فنيتها وعملوا منصاتها وعملوا هم يعني يتكلمون فيها بهذه الطريقة اللي أنا أقولها. السوق صاعد، إذا السوق صاعد اتجاه صاعد اللي هو ذكرناه، السلم المستمر في الصعود والسلم المستمر في الهبوط. هذه تسمية بعد، أعتقد أني سميتها نفس التسمية بس أني ما أطلقت عليها بمصطلح الأجانب. فهو هي تسميتها بالشكل هذا، سواء قلنا بول ماركت بير ماركت ما لها مؤشر. يعني أعتقد كل منصة الآن مفروضة أنها تضع لك كل اتجاه، كل أدوات التداول اللي تستخدمها، مثل الفيبوناتشي والارتدادات. ما تلقى شيء اسمه يعني بالمسميات هذه، لكن هي نقلا أخباريا. يعني لا بد أن بعد نفرق، بعد نقلا أخباريا. لما يطلع بعد نهاية السوق يقول لك والله كان السوق في هبوط، إذا نأخذها بمصطلح نقلا أخباريا، يعني بعد ما ينتهي السوق من الحركة يبدأ يقول لك والله اتجه السوق، طبعا بالنقل الأخباري الأجنبي، ويقول لك أن الشرايين غلبوا البائعين. يقول لك مثلا تفوق الثيران على على على على الدب. المصطلح هذا لأن الدب إذا ضرب في يده، وهو مصطلح في الشكل يعني بمضمونه، ضربة الدب يعني يمثلونها بحركة الدب، ضربة الدب بيده يضرب من الأعلى إلى الأسفل، وهذه أنها بيع. والثيران ضربها في القرن من الأسفل إلى الأعلى، فهما التشبيه بهذا الشكل. أنا ما أقدر أروح يعني أروح أفسرها تفسير ثاني، ما أقدر. هي بشكلها وطبيعتها حسب ما نقلوها لنا يعني الأجانب، وهو ما هو تهكما على أحد. هذه قلنا أسواق مفتوحة، الكل يعني يقدر يتكلم أو يعبر في كتعبير، يعبر بطريقته الخاصة. ثقافة إنجليزية ممكن أن ينقلها بالثقافة الإنجليزية، لكن علينا أن نعرف ترجمتها بالعربي. طيب صانع السوق أو الحوت وأبو هزاع حط صورة الحوت، هو صانع السوق هو اللي يحط لك الأرقام، الطلب كذا والبيع كذا، هو اللي يحدد لك الكميات للبيع، هذا صانع السوق. أما الحوت هذه نأخذها مثلا في التحليل الفني. التحليل الفني يرصد يعني إذا كان يعني قلنا في مصطلحات أو تعليمات بعض الأساتذة، يعني يقول لك عد، وإذا كان العدد صحيح ادخل لا تخاف. هذه مقولة ذكرها الدكتور ربيع الجمل وكررتها أكثر من مرة، أنك إذا عديت وتعبت بالعد ادخل ولا تخاف. إذا ما دخلت بعد ما تعبت اطلع من السوق، لأنك شخص غير متداول. فهو يعطيك جراءة في في في الدخول، خصوصا في الأسواق الثانية مثل الفوركس، يعطيك جراءة في الدخول، ويعطيك دقة في العدد، أنك تعد عشان تدخل في أموالك. فاللي تناسق مع الأمرين، أنت تعد شارت، أيضا الشركات هم اللي ينقل عليهم أنهم الحيتان أو التجار أو هذولا عندهم أصطاف. الأصطاف اللي عندهم هم محللين. يعني أنا لو أني ذكرت مثلا وقلت لك عبد الله عندك مثلا 100 مليون دينار، تحط لك 20 شخص يحلل لك. فتحليل هذه الشركات يتوافق مع تحليلك الاجتهادي الشخصي، اللي أنت أنا مثلا حللت وقلت الدخول في النقطة الفلانية ودخلت معها، هو متوافقة، هذه توافق في الدخول. أنا وهو، أنا والأموال الطائلة. شيل مصطلح مثلا الحوت، هو تعبيري أيضا، مصطلح تعبيري، لأن كل الانتفاضات وعكس الاتجاهات هذه تدخلها، والموجات طبعا تدخلها أموال طائلة تدفع بالسوق إلى الأعلى. الدفع بالسوق إلى الأعلى تحتاج أموال طائلة، ما هي أموالي أنا ولا أموالك أنت عبد الله ولا أموالها ولا تقليلا فينا، لكن هي تدفع بالأسواق للارتفاعات. وفي ارتفاعات استمرارية لها قوة، فتتوافق يعني أحيانا محلل شخصي يتوافق مع تحليل شركات وبنوك عالمية. نلاحظ الآن في يعني اختر بنك من البنوك العالمية عنده تحليل، يقول لك التحليل المتوقع كذا كذا كذا كذا. منين جاب التحليل هذا؟ طبعا جابه من من من خبراء يسمونهم الخبراء. ايضا رفع الفائدة، عشان نعرف ايضا رفع الفائدة في البنوك المركزية معتمد على خبراء، حتى لو كان رئيس البنك المركزي. نشوف نضرب مثلا في في في بريطانيا تعتمد على وجود خبراء عشان يقررون رفع الفائدة أو لا. الخبراء الاقتصاديين هذول مو موظفين عندهم، خبراء اقتصاديين أغلبهم يعني محللين، يحلل بأي طريقة أو بأي مدرسة. هذا اللي يعني يتوافق طيب ما بين التحليلين. طيب خلنا على طار التحليلات نبي نتكلم شوي على التحليل الموجي أبو سلطان، ويمكن سمعت سؤال أخوي سعد المطيري قبل شوي عن اتساع الفجوة بين المحللين اللي يعتمدون موجات إيليوت خصوصا في هذه الفترة، يعني دخول الحروب، دخول بعض المعطيات الجديدة في عالم التداول أو في عالم المحللين، يمكن بعض المحللين غير مدرك لهذه المعطيات الجديدة في عالم التداول أو في أسواق المال بشكل عام. شنو نظرتك لاتساع الفجوة بين المحللين حاليا، أو يعني دخلنا مرحلة التعقيد وبعضهم حتى مع اتساع الفجوة يجزم في التحليل، يعني يؤكد النظرة، أو عفوا أنا قلت أو سعد المطيري أبو سلطان، فشنو نظرتك يعني للفجوة اللي موجودة من ناحية التحليل الموجي، أو شنو الإشكالية في التحليل الموجي زائد دخول المعطيات الجديدة في عالم التداول، الحرب وغير الحرب، وحتى يمكن كان في عندنا معطى جديد قبل سنتين اللي هو الوباء أو وباء كورونا اللي كان منتشر على مستوى العالم. هل الأشياء هذه يعني إذا بنحط تصور نقول مثلا على كورونا أنه والله كان في توقع في هذاك الوقت أن الشارت يسبق الخبر، نمشي على المبدأ هذا، وبالوقت الحالي الفجوة كبيرة بين المحللين من ناحية النظرة على نفس المدرسة. ممتاز. طبعا عشان نعرف مثلا إذا بنروح الكورونا ومعطيات كورونا، أتكلم عن نفسي. طبعا مثل الكورونا والمصائب تكتشفها في النفط وفي الحروب. كان النفط معطي إشارة، ايضا النفط كان معطي اشاره انه يوصل الى 9 دولار، ووصل الى اقل ابعد من 9 دولار تحت بالسالب يعني، وهذه مؤشرات موجوده. لكن في التحليل الموجي بالذات هو معقد، ويحتاج الى يعني يحتاج الى انك يعني تكون دقيق فيه شوي، حتى لو يعني خانتك الدقه. توقعك في الدخول راح يكون قريب من الارتداد، يعني حتى لو هبط عنك، لأنك في البداية خلني أخذها بالشكل هذا، اعتبار لما تعتبر أن الموجة واحد صحيح انتهت، تحتاج الموجة 2، التصور وين تنتهي الموجة 2، هذا اعتبار. الآن اعتبارا اعتمدت رأس الموجة رقم 1، رأس الموجات دائم مهم، خصوصا إذا تجاوبت يعني عشان تأخذ التحليل وتصبر. تصور وين تنتهي الموجة رقم 2. في أشكال التصحيح في أشكال عديدة، وطبعا حتى الواحد يتعب هو يجمع أشكالها، لكن في كل الاتجاهات يعني تضع تصورك في وجود نقطة ارتداد وتسمى موجة رقم 2. إذا أخطأت، حتى لو أخطأت في العد، ترجع إلى العد البديل اللي هو خلى ينزل عنك، خل راح نزل، يعني نقول أنه ما كانت موجة 2، لكنك أنت دخلت باعتبار تغيير الاتجاه أيضا. انتظر، يعني حتى لو مر عليك أنت الآن مجبور في الانتظار، انتظر حتى يعني يرتد لك السوق، لأن الأسعار تعيد نفسها. جميع أسعار في لو دخلت الآن سوق العملات الرقمية، ممكن سوق جديد وناشئ يعيد الأسعار حتى لو بعد فترة كبيرة. أحيانا لو رجعنا الآن نأخذ خبرة، أخذ خبرة في مؤشر النفط الطويل، أخذ خبرة مثلا في اليورو دولار في المؤشر الطويل، شوف إيش كثر عاد نفسه، إعادة نفسه. لكن قلنا الفوركس طبعا يصفر، يعطيك التصفيرة وتروح. هني أملك جراء أنا بالنسبة لي ما بين الفوركس وما بين العملات الرقمية، أملك جراء أني أدخل بمبلغ وخلاص أنتظر، سواء إذا إذا إذا تجاوزت إذا تجاوز العد عني فأنا أنتظر، لأنه راح يرجع لي لو بعد فترة طويلة. ما أتخلى عن دولار واحد، يعني من باب أنك ما تتخلى عن دولار واحد لازم أنك بعد تأخذ شخصية المتداول، اللي نقول دائما أنك إذا بدت عليك الخسائر غير محققة في في في أثناء وهو التداول، معنى التداول بأنك تكون عندك المفاهيم هذه كلها، خسائر غير محققة أنتظر، ممكن أدخل في مناطق تعزيز لأن صار عندي تقريبا أقرب منطقة أني أدخل فيها في المؤشر هذا. طبعا لما ناخذ مثلا إيليوت، العد فيه متعب والشروحات فيه كبيرة جدا، يعني حتى لو تشوف العالم الحين ما تدري هل هذا صحيح أو هذا صح أو هذا خطأ، A B C والW واليو وموجة واحد موجة اثنين، هذه ممكن تعبك وما تلقى لها يعني نتيجة. لكن ارجع، أنا أقول الفرز لأساتذة قدموا هذا العلم، وإن شاء الله قدموه بشكل يعني على الأقل يثبت عندك نظرية التداول. أساتذة يعني ذكرت أسماءهم، وإذا تسمح لي يا عبد الله أذكر أسماءهم بعد، وله تحيزا لهم لك الضوء الأخضر يا أبو سلطان، مثل الأستاذ فايز العجمي والأستاذ ربيع الجمل، يمكن في أحد غيرهم لكني أنا خلاص اكتفيت، ما أبي أكثر. بالنسبة لي أنا الكلام أنا ما أبي أكثر عن عن عن يعني عن أكثر من مدرسة، ومع مع مع جذب معلومات من بعض يعني من مجموعات معينة، مجموعات متفرقة. فيعني أخذ أفرز يعني عشان ما أشرح، مهما كان المعطيات ما تساعدنا، ما تساعدنا في تويتر أو أي برامج تواصل، ما تساعدك أنك تنقلها حتى بالشكل الصحيح. ممكن إحنا مراجعين، أنا من الناس اللي أراجع، يعني إذا يعني صار لي فترة الحين ما دخلت لكني متابع الأسواق، لابد أني أرجع أخذ أشوف لي يومين ثلاثة، أرجع أخذ لي ساعة أو ساعتين أراجع بعض المناطق وبعض معطياتها وبعض شروطها، عشان أتمكن أني أنا بالنهاية أنا متاجر بأموالي أنا، فعشان أتمكن أني أعاملها تجارة بجدية، ما أعاملها يعني بإهمال أو بضربة حظ، لا، ما هذه أموالي في البداية والنهاية، هذا المال لي أنا، ما يمكن أغلق أو تربح مني شركة ثانية أو تربح مني عملة أو غيرها. حاول قدر الإمكان أني ما أغلق على خسارة، أنتظر. طيب، بخصوص الأخبار والمعطيات المؤثرة على النماذج الفنية أو التحليل الفني، يمكن تشارلز داو كان شوي متشدد في وقته أو في الزمن اللي كان عايش فيه، للنزاع اللي كان بين المحللين الأساسيين والمحللين الماليين في هذاك الوقت، فيعني قال لك إن السعر يشمل كل شيء والشارت يسبق الخبر، وانتهينا خلاص، التحليل أو الخبر موجود أمامك في الشارت كمعطى. شنو تشوف أبو سلطان من كنظرة شخصية في الموضوع هذا؟ هل الأخبار مؤثرة تغير في النماذج الفنية بعض الأحيان ولا لا؟ صحيح أن الخبر أحيانا يكون خبر تصحيح، وهذه واجهناها بشكل واضح في 7/9، أنا ما أنسى التواريخ هذه، لأني إن شاء الله يعني محضرها، إن شاء الله بتكون لها محاضرة على الأقل تكون مفيدة. في تاريخ 7/9 اللي متابعني طبعا، الساعة 4 العصر حددت هبوط الأسواق بناء على معطيات ومقاومة زمنية. دخل خبر أوميكرون الجديد، لكن دخل في حركة تصحيحية واضحة، صحح وبعدها واصل الارتفاعات، هو كان بال 41 واصل الارتفاعات الى 69. لابد ان نفرق ما بين التحليل المالي والتحليل الفني، هذا في بحر وهذا في بحر ثاني. الان اكثر المحللين الماليين يقول لك تضخم، الان كم صار لنا الان في تضخم الاسواق الامريكيه؟ الى الان ما هبط الدولار واستمرارية. ليش؟ لأن هو يقف عند تضخم، بعدها ما يحدد لك مثلا متى يهبط. الفني يعني يسبق الشارت ويحط المقاسات ويتوقع متى ارتداده. شفنا يعني بعض التحليلات اللي على الدولار اللي ما بين، يعني قلنا ما بين ال 102 الى 106، وبعضها يعني راحت الى ارقام كبيره. لكن هني يتوقف المالي ويبدا الفني. الفني هو اللي يتكلم. الاخبار ممكن تقتبس الاخبار في تغيير الاتجاه. غالبا تغيير الاتجاه مثل ما حصل في النفط، استمرار في الصعود لانه مغير الاتجاه. في البدايه كان عنده تغيير اتجاه، دخل تصريح، خلنا نشوف يعني ناخذها بشكل بسيط، اللي هو تصحيح بعد ما وصل لل 84 تحدث الرئيس، هذه كررتها ويعني عشان بس يعني ما تضايقون من تكرارها. في وصل النفط الى 84 تكلم رئيس دوله كبيره ما نستهين فيها اللي هو بايدن، وتكلم انه يعني خطوره النفط انه يوصل لل 100 دولار، وبدا التصحيح. البعض اللي يعني ياخذ التصريح السياسي، ياخذ التصريح السياسي عن جد، ينسى ان ممكن التصحيح ينتهي ويرجع في اقوى بشكل اقوى لكسر القمه. وبالفعل وصل يعني تجاوب مع تصريح بايدن. قلنا التصريح السياسي دائما تصريح مؤقت، والتصريح الاقتصادي او المؤشر الاقتصادي هو الاستمراري. ورجع النفط بشكل واضح واخترق قمة التصريح بايدن وحقق أهداف كبيرة. لابد أن نفرق ما بين التحليل المالي والتحليل الفني. التحليل الفني يمشي مع قراءات التحليل المالي إلا إلى أن تأتي توقعات توقف الأسعار. توقف الأسعار هني يذكرها الفني أكثر. طيب، الربط بين الأسواق بالسلطان، بين الدولار والبيتكوين، بين الداو والبيتكوين، الناسداك والبيتكوين، والسباكس والبيتكوين، أو الدولار والنفط، الدولار والذهب، الدولار والسوق السعودي، أيا يكن نوع الربط في أسواق المال، صحة هذا الربط، ومتى إذا كان الربط صحيح متى تفك العلاقة بين الأسواق؟ ممتاز. أنا بسألك عبد الله، أسواق الخليج تذكرون هبوط السوق الأمريكي، السوق السعودي كان هبوط كبير، تذكر عبد الله؟ 2006 2007 أيوة. أي هبطت معاه أسواق الخليج ولا لا؟ صحيح، صار هبوط عنيف بعد. هذا ربط ولا ما هو ربط؟ ربط بسبب هبوط النفط. بداية هبوط النفط كانت كانت المؤشرات الأولى أن النفط غير اتجاهها من صاعد من 145، لأن أغلب مشاريع، أغلب ما يدعم أسواق الخليج الآن، نتكلم عن موجة هابطة متجهة إلى أسواق الخليج يربطها النفط، هو الرابط ما في المنطقة كاملة، إقليم كامل أثر عليه النفط، وكان عنده ارتفاعات مهولة أثناء ارتفاع النفط. فالموجة، موجة النفط كانت متجهة لدول الخليج بقوة، وأخذت أسواق الخليج ارتفاعاتها، وهذا ربط ما بين أسواق الخليج وما بين النفط. طبعا لا تعتقد أن ما تسابقت اقتصادات العالم في الدخول إلى دول الخليج أثناء في الدخول حتى في الأسواق الأسهم، ونذكر يعني فتحوا للأجانب وفتحوا تسابقت رؤوس أموال عالمية للدخول في أسواق دول الخليج في طيب ذلك الوقت. أبو سلطان، بس أنا بتأكد من الأخوان إذا صوت أبو سلطان واضح يا جماعة، لأن أبو محمد دزلي إن الصوت يقطع عنده. لا أنا واضح واضح، عبد أنا الله، واضح عندي، مو لا قاعد يقطع. واضح أبد، وضوح الشمس ما هي قصر. تقطيع ولا؟ أبو محمد حتى أرسلنا له الدعوة يرفع إيده ولا رفع إيده، الصوت الحج واضح أعتقد، الكل يلعب قاعد. بلوتو أبو محمد. أوه، الصوت واضح إن شاء الله. صبح للموجودين وأبو محمد. أبو فشوف محمد القبطان منورين، وأبو فارس ومحمد، محمد كي منورين كلهم المساحة، وكل الأخوان اللي موجودين. كمل أبو السلطان، أنا آسف على الآن، الآن نتأكد أن وجود موجة تضرب دول الخليج في النفط في الارتفاع، وموجة أيضا ضربت دول الخليج في الهبوط. أيضا نروح لماليزيا، ضربتها موجة اقتصادية على ما أعتقد في الزيوت وبعض المنتجات الزراعية وبعض الصناعات. الآن وين راحت هذه الأموال المهولة اللي كانت في عهد مهاتير اللي ضرب فيه المثل أن أجاد إدارة الدولة؟ وهذه يعني موجة ضربت. الآن أتكلم عن أقاليم. الآن القمح أيضا الآن في أوكرانيا، ضربت الموجة القمح في أوكرانيا، موجة القمح ضربتها الموجة، موجة ارتفاعية هي متجهة للقمح، وكانت على الأقل نقول أن وجود قراءات. يعني أضرب مثلا لو ضربت مثلا لو حدث كبير أو حرق من الحروب وإن شاء الله ما تحدث في البرازيل مثلا، البرازيل يرتفع السكر عندك لأنها من المنتجة للسكر، وتشوف السكر مع أنه مادة غذائية نشوفها يعني ولا شيء، لكن هناك يعني مصدرين للسكر. أعتقد أن السوق أو مركز سوق السكر أو غيره. فكل منطقة لها سلعتها ولها بعد يعني أسواقها اللي تعطي المؤشرات. أنا سألتك لأن في اعتقاد سائد أن البيتكوين أو العملات الرقمية لا مركزية، فالمفترض أو في اعتقاد عند البعض أن ما لها علاقة يعني لا ما خلينا يدار في العالم. اي نعم لا بس خلينا نكمل ان ان ان الدولار الآن كان أعتقد ذكرتها وأبو محمد كان موجود معنا، يوجد تغيرات في آخر أواخر 21 في اتجاه، يعني يمكن ذكرتها عبد الله وأنت معي، في اتجاه النفط والدولار والذهب اتجاه واحد، هما معروفين بالعكس، لكن في تغيرات بالفعل كانت معطيتنا مؤشرات تغير في الاتجاهات في هذه المؤشرات اللي يعني نقدر نقول انها ما حصلت، ما حصل هذا معروفا يعني تعارفا اقتصاديا في الامور هذه، انه ما تحصل ان النفط يرتفع والدولار يرتفع والذهب يرتفع، كانت معطيه بعد مثل المؤشرات هذه. ربط الدولار الامريكي الان يعني كل شيء تشتري به هو بيتكوين، الدولار الامريكي هو بيتكوين. انت تبي تسافر مو بس في دولنا احنا، في دول العالم كله اغلبهم يصرف دولار، هو بيتكوين العالم قبل لا يطلع البيتكوين. تبي تشتري مثلا اقتصادات الدول، تبي تشتري مواد غذائيه، تبي تدفع جمركيات تدفع بالدولار، حتى في النفط تشتري بالدولار. فكل ما شريت الحين شراء القمح، اتوقع يعني ان بدايه شراء القمح والفاصوليا اللي ارتفعت ارتفاع مهول كلها كانت تشرى بالدولار. يعني حتى روسيا ما تقدر تشتري، ما تقدر تدعم الريبل، هي تدعم الدولار. لو كان يعني حتى الصين الان تتعامل بالدولار. فالعالم هذا كله يتعامل بالدولار من اوروبا الى شرق آسيا، وهذه أعتقد الاشتراطات اللي كانت موجودة في من البداية في تأسيس صرف العملات من نواحي البنوك المركزية من دولة إلى دولة. هذه كلها مفاهيم تبين لك حجم الدولار، بغض النظر أن نقول الكره السياسي خلى على جنب، ممكن شخص يكره أمريكا أو لا، أنت التعامل اقتصادية، الدولار يصرف، الدولار يطبع، نعم يطبع الدولار، لكن الدولة مصنعة كبيرة، دولة حتى في سياستها لها قوة في في في في مواجهتها لدول، تحمي دول العالم، هي تحمي أغلب دول العالم، يعني هي تحمي ألمانيا، هي تحمي دول الخليج، هي تحمي دول من شرق آسيا، هذه الحماية لابد أنها يعني تهيمن، الهيمنة موجودة، أيضا الصناعات موجودة، الدولة عندها 300 جيش، ممكن ترامب يعني أعطى تفاصيل للصين، يقول له أنا معطيك أكثر من فكرة ابتكار عددها، يعني تقريبا ما بين 3000 أو 2500 ابتكار، يعني الصناعات اللي أنت قاعد تصنعها هي الصين كلها من فضلي أنا، تعال ادفع، هو يدفع للصين، وهو سبب يعني اللي يسمونها الحرب الاقتصادية اللي ممكن أنها يعني تروح إلى إلى إلى أن في تفاوضات خلف الكواليس، وهذه الكلمة اللي كنت أقولها في العالم الاقتصاد، ما خلف الكواليس اتركه خلف الكواليس، لأن مجموعة من المحققين الصحفيين اللي ممكن ينقل لك معلومة صحيحة يقول لماذا تحمي القوات الأمريكية ناقلات النفط الصينية، وهذا يعني عندهم خلاف، هذا يكشف لك شيء خلف الكواليس بس يعني ما تتعمق فيه، تقول أنا أمشي حسب الاقتصاد. طيب اللي قال لي الصوت يقطع مو أبو محمد، محمد أوكي أبو محمد أنا مضيف، في واحد اسمه محمد هو اللي قال لي. طيب أبو سلطان، أصوات المتداولين في كل موجة سواء صاعدة أو تصحيحية، شنو أصوات المتداولين وشنو تعني لك؟ هذه تعني قلنا هو سوق أجنبي، يعني هم اللي بلغونا أحداث ما يعني اللي تحدث مع الموجات، نتكلم عن موجة، ما هي موجات إيليوت، لا موجة هابطة، الموجة الهابطة كل ما هبطت التأثير النفسي، عشان نعرف قوة التأثير النفسي على المتداول، ويعرف أنه ما هو كل وقت يدخل في صفقة يعني تكون دائما الصفقات معه في الموجات، أكثر ما عندك موجتين، إذا جينا الإيليوت عندك موجتين، وعلى فكرة يعني أغلب المدارس حتى وهي تحلل تحليل المدرسة نفسها تكلم عن موجة رقم 2 ورقم 3، لأن هذه مثل البساط الأول، يعني تبسط الأرض أول شيء بإيليوت تقريبا، وبعدها تحاول تبسطها في مدارس ثانية، عندك موجتين هي اللي تسبب لك التوترات وتقول لك هذا السوق، لدرجة أنك يعني بالفعل مردودك النفسي تقول لا يا حبيب السوق هذا دمرني، السوق هذا كاذب، السوق هذا كله نصابين، السوق هذا غير نظيف، وهو يعني بيرتد في حالة ارتداد، هي الموجة الثانية إذا نزلت في حدتها، وفسروها طبعا حتى يعتقد المتداولون بأن الأسواق ستهبط أكثر، يبدأ الناس تغلق هذه الموجة الثانية، وعلى حسب طبيعتها، إن كانت حادة فهذه يعني تكون موجة سريعة وترتد بسرعة، وإذا كانت ممتدة يعني تكون على بطء مثل تقتلك شوي شوي، نفس الشيء تكون في الموجة الرابعة، وهي أسوأ موجة تقريبا تواجهها جميع المؤشرات، لما نتكلم عن مؤشر معناته جميع الأسواق، وحسب سلوك كل سوق في أمره، لكن نلقاه يطبق أكثر النماذج في الاتجاهات وفي التصحيحات، فهي الموجة الثانية تكثر فيها أصوات المتداولون وتحللها، يعني حتى يعني تصل إلى أنك يعني تقول خلاص السوق هابط أكثر، وطول المدى يعني في طول الوقت عامل مهم، يعني أنا أحرص عليه أنه عامل مهم في عالم التداول، أنك تأخذ نقطة دخول بالفعل، تحاول تجتهد إلى نقطة الدخول وتدخل وخلاص، يعني تستمر في دخولك، أنك يعني حتى المضاربة تريحك شوي، بدل تغلق وتحرك المؤشر بمزاجك، صاعد أبيع نزل أشتري، ببيع الحين وبعدين أشتري مرة ثانية. هذه كلها يعني سلوك متداولين، لكن نقطة الدخول إذا دخلتها لا تحاول تضارب، استمر مع السوق في الصعود. طيب أبو سلطان، سؤال والأمانة يعني شوف، خليني أقول لك شغلة، الأسئلة اللي طرحتها لك كلها أنا يعني أو يعني كلام قاعد أسمع، أو استفسارات أو تبريرات قاعد أسمعها في المساحات أو في التغريدات سواء في تويتر أو غيره، فكلها إن شاء الله يعني كانت أسئلة موجهة. السؤال الأخير أنا عندي أبو سلطان، وبعدها أعطي الشباب فرصة اللي بيستفسر، لأن أثكليتك بالأسئلة أنا. نعم، هل يخضع البيتكوين للتحليل الفني؟ يخضع وهذا الكلام متداول، يخضع وأنا سمعته بكثرة بالفترة الأخيرة ومن قبل محللين فنيين لهم كامل الاحترام والتقدير، لكن هذه تبقى وجهة نظرهم، أبي أسمع وجهة يخضع، نظر والدليل أنت، الدليل أنت. أنت متابع من 12/5 ذكرنا هبوطه، 27/7 أعتقد ذكرنا ارتفاعه، صحيح 7/9 ذكرنا هبوطه وذكرنا ارتفاعه بعد بالتاريخ، ماني ذاكر بالضبط بس مسجل إن شاء الله عندي، ذكرت هبوطه حتى لو ما هبط. يعني البعض مثلا يقول هبط بعدها بيوم يومين ثلاثة، هو مقر هبوط أو اتجاه هبوط، آخر هبوط اللي حتى مثبت عندي 25/11، لو هبط بعدها أمر طبيعي. الآن حنا في 28، هو ارتد من 24، من 24/1، أنا ذكرت أنه 28/1، يعني لو ورد يعني سبقني بأربع أيام، وهذا ما يعتبر يعني خطأ، وذاكر أنه تاريخ لحد الآن إلى 5/6، إن شاء الله أنها كلها اتجاهات صاعدة. بعد 5/6 ممكن نروح إلى تاريخ 14 ديسمبر، ديسمبر 11، لكن بعد ما نشوف 5/6 شو يسوي. طيب أبو محمد وأبو صالح، مساكم الله بالخير ويا مرحبا، منورين المساحة، حياكم الله. يا مرحبا، مساكم الله بالخير، أنا خل الله يحييك، مساكم الله بالخير جميعا، مساك الله بالنور، يا مرحبا، صبحك الله بالنور. يا مرحبا أبو سلطان، أسفين على التأخير والله مع هالدوام. لا معذور طبعا. وأنا خلصت أسئلتي، إذا في أسئلة الشباب أبو هزاع، أبو محمد، وليد المطيري. جزاك الله بخير يا ابو محمد. هلا ابو هزاع، مساك الله بالنور، شلونك؟ دوامك بعد الفطور على طول يا ابو محمد؟ لا والله من الساعه تقريبا 10، خلها على الله. شفتات؟ اي والله. لا احنا لازم نحط المساحه لك العصر يا ابو محمد. لا والله اي وقت نقدر ندخل، بالعكس نجي على طول. الساعه المباركه يا ابو محمد، طول عمرك. ابو سلطان، وين نقطه الصدمه في الموجات؟ للي كان داخل ووصل السعر المنطقة يعتبر له يعني يكون له مثل الصدمة وردة فعل قوية عليه، إذا دخل من قمة، الدخول من القمة، السوق تسوي دعاية، السوق أحيانا يسوي دعاية لنفسه، كل ما ارتفع السوق الآن أنا وأنت نادي الناس نقول تعال ادخل السوق ممتاز، ويا رأس الموجات دائما السوق هذا ما يسوي دعاية لنفسه، حنا اللي نسوي له دعاية، فيدخلون متداولين جدد من رأس موجة وتبدأ تهبط فيهم، هذه الصدمة الكبيرة ما أعتقد بعدها. يا سلام، يكون خلينا نقول رقم 5 في الموجات نفسها. إيه؟ في خمسة أو ثلاثة. إيه، ثلاثة تنزل لواحد، ثم الثلاثة إذا اكتملت ثلاثة، لأن تسبب هبوط أحيانا، أو موجة واحد بعد، لأن كلها هبوط يوتر اللي داخل من القمة. عادة في القمة كل من يدخل في القمة ينصدم. طيب انت تكلمتوا على الدولار صح؟ سبقتوني عليه، تكلمنا عن طبيعة الدولار وطبيعة تداولة في الأسواق. طيب تأثيراتك. كثير سمعنا أبو سلطان والهنون أخواني إذا من يبلش هبوط الدولار قالوا أمريكا بتفكك، أمريكا انتهت. شنو الحوار أبو سلطان اللي أنت عايشه من هذا الكره مطلع. السياسي، الكره السياسي هذا يعني في نشوف الكره السياسي يسيطر على أن والله أسواق أمريكا مرتفعة يعني أمريكا بخير، الدولار مرتفع أمريكا بخير وعايشين حياتهم من بداية الهبوط للعملة، وهذه تحصل ترى في أغلب العملات. العملات الرسمية تعيد نشوف الحين الدولار أبو محمد مو مرتفع 101، ليش ما تأثرت الليرة التركية؟ أبو محمد صوتي واضح؟ واضح يا أبو السلطان، واضح واضح الصوت. يعني هذا مثال الآن قدام موجود حي أبو محمد بالدوام، كنا النت عنده ضعيف مرات يصير يقطع، وهذا مثال حي قدامنا يعني تشوفونه بالضبط. الآن سبق وذكرت أن الليرة التركية انتهت من آخر ضعف لها وبداية أول قوة لها، قوة دورة اقتصادية تمر على أغلب عملات العالم يحق له. تعتقد أبو سلطان، تعتقد عفواً أبو سلطان مقاطعة، بس تعتقد يعني أن قوتها ردت على، هي معتمدة على السياحة أكثر شيء، على أساس قبول السياحة والصيف وهذا تعدل. أي قطاع لكن تبدأ القوة هو نهاية الضعف قبل فترة اللي صرح فيها، وهذا يشوفه ما هو عشان تصريح يعني بدون لا نروح للسياسيين نكرههم نحبهم، لا، يحق لأي رئيس دولة في الوصول للموجة الأخيرة أن يصرح بأي تصريح يعني يشوفه مناسب لسياسته. يعني نشوف رئيس تركيا صرح في أن الأسباب الربا أو غيرها، لكن كانت آخر ضعف. لو رحت إلى حديث أو نتائج من جهة البنوك، البنك المركزي التركي تلقاه يتكلم بتفاؤل ويكون استراتيجيات ويعقد شراكات. الآن الدولار في قمة ارتفاعه، ليش ما هبطت الليرة؟ هذا يعني تقدرون تلتفتون عليه بنفسكم، وهذه من ضمن المفاهيم اللي هذه العملات الرسمية اللي تاخذ مجراها. نفس الطريقة الجنيه المصري، عوم الجنيه المصري وتحوط على الدولار. الآن يعني الاقتصاد المصري يعني يلعب طربا بسبب ارتفاع الدولار، لأنه متحوط على الدولار من 2014. سمعنا أكثر من مرة أن كل ما ارتفع الدولار ينتعش الاقتصاد المصري، وحتى تصريحاته ونتائج الشركات عنده تكون، أعتقد طلعت بأرقام كبيرة لأنه بعد سدد من ديونه. ونشوف لبنان وتركيا يصرخون الآن، بداية ارتداد للعملة التركية في تكون لها قوة كبيرة، ما أثر عليها ارتفاع الدولار الحالي. طيب أنا أذكر أخواني، بس إحنا مسجلين المساحة، فبعد 10 دقائق إن شاء الله نسكر المساحة عشان تكون خفيفة وسهلة للمستمع. أحمد تفضل. أحمد يعطيكم العافية على هالطرح، بس عندي نقطتين لأخوي بسلطان اللي هو تطرق لها، النفط والقمح. من رؤيتك الفنية الحين النفط مش أنهى تصحيح ABC إذا بنأخذها على إليوت، والحين يا أنه يرتد في موجة مركبة ABC ثانية أو أنه يبدأ موجة دافعة، شو نظرتك الفنية له؟ فعلا هو في موجة تصحيحية، والموجة التصحيحية مهما هبطت، والآن يعني للأسف المؤشر عندي، خلني أروح لل طيب، ممكن انه يوصل الى 93، امر طبيعي يكون عندنا ثلاث قيعان متوازيه عشان يكمل ارتفاعاته للأعلى. هذا تصحيح. الموجات اللي هو فيها الآن موجات تصحيحية، ما هي موجات اتجاه، يصحح عشان الاتجاه الصاعد. أذكر أني يعني السابق ذكرت أنه يوصل للثلاثين، 130، وكان كلامي واضح بالشكل هذا، أني قلت 130، وإذا شفته بالمئتين لا تستغرب، هذا من شهر 5 2021. بس أخوي، بس عندي نقطة الحين يوم تقول التصحيحية، هو مش الحين أنهى من ناحية الكوركشن ويب من إليوت الـ ABC، والحين أنا أقصد ارتداد هذا ABC موجة مركبة ولا بعده في الـ ABC؟ لا بعده في الـ ABC، بعده في السي قصدك؟ أيوة بعده في السي. إيه بعده في السي واضح. إيه بعده في السي لحد الآن. بس لو بناخذ القناة السعرية من الموجة الخامسة لين موجة بي، هو اخترقها، هذا الاختراق هل يعتبر كاذب ولا لا؟ اللي هو على سعر كم اخترقها؟ 128 أو 100؟ لا اخترقها قبل كم يوم، الأسبوع اللي راح تقريبا، الجمعة اللي لا هذه تصحيحية ما هي اختراق. هذه هي الحين نقول، خلنا نقول الحين أنهى A والبي وباقي C. باقي سي هي بتكون خمس موجات قصدك؟ إذا يكون الخمس الموجات المتوازية، التصحيح المركب اللي هي تجيك ثلاث موجات متوازية. أعتقد التصور هذا تصورا، لو حتى لو هبط أكثر ممكن، خلنا نقول نعطيه مجال إنه يوصل إلى يعني يقول ما بين 91، ممكن إنه ينهيها في 91 ويرجع مرة ثانية في ارتفاعاته. لكن هو ما بين طبعا على الأمريكي 129 إلى هذه تصحيح إلى 93. أنا بصراحة أشوف الويست اللي هو ويست تكساس، ما أتابع الويست تكساس عشان كذي أتطرقت للأرقام. إيه؟ أيوة سعره كم؟ 101. سعره كم اليوم؟ أغلق على 101 صح؟ أي 101. 101 طيب عندك أنه يوازي آخر نقطة اللي هي 93، أعطى احتمالية الارتداد مرة ثانية. وضحت، الله يبارك لي فيك. وزي السؤال الأخير بخصوص القمح، أنت الحين يوم تطرقت بالحرب والقمح، ونفس ما تطرقت البرازيل لو عشان موضوع السكر، القمح هل تشوف أنت في شورتج عليه، يعني في طالب عليه؟ والله لا، يعني لا زال في دفع، في دفع، موجة لا زالت قوية في القمح. عادي تعطيني الكود أو التايبر للقمح؟ والله ماني لأن الشركة اللي عندي تختلف، أنا مع شركة أوربكس. أوربت؟ أوربكس. O R B X ولا؟ إيه O R. إيه. O R B E X. طبعًا تختلف الرموز، تختلف من شركة إلى شركة. هي طبعًا هذا بس إني اشوف المؤشر يعني ما تداول فيه. اي وضحت. طيب سعد العتيبي ويعطيكم العافيه. الله يعافيك ومشكور على مشاركتك يا احمد، قواك الله. سعد العتيبي ابو سلطان، انا ناديك سعد المطيري، صار لي طول المساحه وانا اقول لك سعد. ما في مشكله يا ابو نواف، كلنا سوا، واحب امسي عليك والله بالهيله وحمران النواظر في هذه المساحه، وضيفنا ابو سلطان عزيز علينا. يعني عندي شوية عتب على أبو سلطان. أبو سلطان ذكر بداية حديثه يتسب الجدية، وفعلا ترى الجدية اللي في أبو سلطان يعني شوية خلتني أكش شوية عن أبو سلطان، لكن القرابة أرجع لك كل شوي. فعلا ترى الجدية عند أبو سلطان يسمح لي في هالليالي هذه يتجاوزها شوي، ويعني يوسعها شوي أبو سلطان. أنا قصي هذا الجدية. أبو سلطان بداية حديثه تطرق الكلمة مهمة جدا، وهي الدورات والشهادات المعتمدة. أبو سلطان ذكر في قصور، نعم في قصور منا جميعا طبعا، أنا أول واحد، لكن قضية يا أبو سلطان ترى قليل اللي تطرق لها، وأنا أشكر شجاعتك يوم تطرقت لها اليوم، لأن صراحة من يتصدر المشهد لابد يكون يعني عنده شهادة، عنده مرجع، عنده دورة، عنده شيء. احنا تخبر بدون ذكر أسامي، لكن الكريبتو سوق جذاب، كثير من المتداولين، كثير من المحللين، وإحنا الرتوت وكذا وكذا، لكن يعلم الله ما أمشي على أي يعني توصية لأحد. الحمد لله في أسواق المال من 2003، أموري زينة، وضعي طيب. لكن فعلا يا أبو سلطان التشديد على هذا الأمر مطلوب. أنا والله ليس نكاية بأحد، ولكن يعني من حب الخير للناس، يعني الناس لازم تتعلم، لازم تأخذ شهادة أقل شيء معتمدة، سواء مركز محلي أو شهادة يعني دولية أو أو أو إلى ما لا نهاية. يعني التطوع ويعني تصدر المشهد والشهرة وتويتها من هنا وتغريدة من هنا والف شكر وهالسوالف هذه بيننا، لكن يعلم الله أني ما أمشي على أغلب توصيات إلا ما أثق فيهم معاييري الخاصة طبعا. لكن يومك تطرقت لليوم، أتمنى من جميع اللي موجودين في المساحة إنهم على الأقل يعني يتتبعون المحلل اللي معاهم، هل شهادته فعلا السيرتيفيكيت اللي معاه تؤهله إنه يطرح توصيات أو لا، لأن تشوفون أنتم التوصيات ببلاش أغلبها اللي موجودة في تويتر وشارتات بالهبل، والله يعين المتداولين. الشغلة الثانية يا أبو سلطان، أنا أدري أن المساحة مسجلة، لكن سبحان الله يعني الشغلة الأولى اللي ذكرها أبو سلطان، الشغلة الثانية نوعية المتداولين لم تتطرق لها يا أبو سلطان. نوعية المتداولين، هل نوعية المتداولين تؤهلها للتداول في سوق الكريبتو؟ أنت تطرقت عن سلوك المتداولين، نعم، تطرقت عن المحللين، نعم، مؤشرات وكذا، أنا أتكلم عن نوعية المتداولين. والمايك لك يا أبو سلطان. شكرا. أو بس تعقيبا على السؤال قبل لا تجاوب أبو سلطان، بالفعل يعني هذا السؤال مهم جدا، لأن في بعض المتداولين يعني برأيي الشخصي هو أساسا ما هو متداول، هو أساسا يبحث عن الربح لكن وجد نفسه في هذا السوق من حيث لا يعلم. عندك أبو سلطان المايك. الله يعطيك العافية. أولا الجدية، لأن هي رسالة، الجدية تعتبر رسالة، إن يعني هذه أموال ناس، يعني ما أقدر أني أضحك مثلا ضحك. حتى طلب العلم يا أخوان، يعني حتى في هذا في ديننا طلب العلم، الشيخ أحمد بن حنبل كان يطلب العلم مهما مرت عليه نكتة ما يضحك، وأنا ما أمثل نفسي في الشيخ أحمد بن حنبل، لكن طريقة الجدية في نقل المعلومة لأموال نعتبرها أموال المسلمين إن كانت مفيدة، فأنا يعني خدمت، قدمت خدمة أو قدمت رسالة صحيحة، أو اجتهدت لتقديم الرسالة الصحيحة في الجدية. غالبا يعني يأخذ وقتنا، وتكون حتى يعني بعض المسائل ما بيعقب أنا طبعا، وهذا شيء موجود يعني، لكن يكون أحيانا حديث جانبي أو غيره، يمكن الكل يعرفني يعني ما أفضل مثل السلوك هذا. طبعا نوعية المتداول، أنا ذكرت شخصية المتداول اللي يعني ما أقدر أخذ كل نوعية في في في بطريقته، وشرحنا أكثر منها نوعية المتداول. أنا قلت شخصية المتداول إنه يكون عنده مبلغ مالي ما يحتاجه بعد شهر شهرين، ما يحتاج أنه مثلا متسلفة مكلف على نفسه، لا، الأسواق موجودة، حتى لو ما كان توفر عندك مبلغ تبي تتاجر فيه في الوقت الحالي، تقدر بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاث شهور تكون لك مبلغ. أنك إذا دخلت السوق هذا كله توترات، أغلب السوق هذا حتى شرحت فيه النفسيات والتوترات والخسائر ممكن يعني تصل، وهذا عندنا نماذج، يعني بعض الناس باعت بيوتها، وهذه نماذج حصلت في أسواقنا مثلا في الأسواق المحلية، يعني بيعت بيوت، وهذه سبب أنه ما يملك مال ويبي يطلع مال مثلا بسرعة، وهذه طبعا لها مجال واسع كبير، ممكن الناس أغلب الناس يعني أنا أقول دائما ما بين الناصح والمنصوح في في في في طبيعة التداول وكيف، وانصحكم في كذا وانصحكم في كذا وانصحكم في اختصارها، كون لك مبلغ ما يوترك وتقول انتظر عليه. ان شاء الله اني جاوبتك اخوي سعد ابو سلطان. طيب بداح موجود؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. أشكر بارك عليكم الجميع، أشكر. علينا عليك، تبارك. مرحب أستاذ أبو سلطان، وشرفنا في المساحة اليوم. أنا عندي سؤالين بالنسبة لطريقة أبو سلطان في المضاربة. الآن مثل ما ذكر أخونا سعد كثرة التوصيات، ويقول لك مثلا الإنسان اللي ممكن غير متعلم أو غير مطلع على الشارت وقف خسارة 15 سنت، طبيعي السهم يروح يتذبذب 10-15 سنت. طب أنا أخذت لي 10,000 سهم، عادي أخسر 15 سنت ثم يرتد يروح 70 سنت أو يروح دولار. فالتعامل الفني مع أبو سلطان في مثل هذه الحالات، خاصة في الأسهم المتذبذبة. السؤال الثاني، طريقة الدخول في حالة نزول مثلا 40-50%، طريقة أبو سلطان في الدخول، لأننا يهمنا أبو سلطان صراحة ومن غير قصور في الجميع، ولكنه أستاذ وكل شخص في مجاله أستاذ. وشكرا. العفو أخوي بلع. طبعا أنا من الناس اللي يعني قلت أن أبعد عن المضاربة، خصوصا في السوق هذا الابتعاد عن المضاربة قدر الإمكان، ومن الناس اللي أفضل أني أرمي الوقف يمكن بعيد، النقطة بعيدة تحت قيعان. طبعا حتى هذا نوعية الصفقة اللي أنا بدخلها، إذا كانت مثلا خلنا نقول أسعار بسيطة مثلا 100 دولار، ما بيحط لها وقف خسارة أو أبعد وقف خسارتها بعيدة. بالنسبة للي يعني لمن يعني ينقل المعلومات، هو مسؤول عن معلوماته اللي ينقلها في نقطة وقف الخسارة، سواء 15 سنت أو 10 سنت أو غيرها، هو مسؤول يعني عن الأمر هذا. أنا ما أقدر أتكلم عنه، لأني دائما أقول أنك تتحدث عن عن عن عن عن سلوك الغير، كأن هذه دافور الفكر. السوق هذا كله أفكار وكله مفاهيم، ذكرت أكثر من مرة، ويمكن يعني إن شاء الله أني نقلت نقل صحيح ولا زال يثبت صحته، وألقى يعني من ناحية شفت مردودة في أغلب السلوك اللي قاعد يعني يرتد من بعض المعلومات اللي كنت أبعثها، فيه ربط الأسواق، ربط الدولار، ربط الذهب، إن البيتكوين والعملات الرقمية اللامركزية ما تمشي بعشوائية، كلها تخضع للتحليل الفني. هذه أعتقد أني إذا كنت من أوائل من نقلها وشدد عليها واستمر في يعني نقل معلوماتها، إن شاء الله أنها أصبحت صحيح وواضحة، ويعني ما هو تحدي، التحدي دافور الفكر، هو نقل معلومات ومفاهيم في السوق. إن شاء الله يعني حتى مفاهيمها لم تنتهي، باقي، لأن نقول أغلب مشاريع العملات الرقمية ما اكتملت، وعندنا دوافع عالمية أن الاتجاهات جهة التكنولوجيا بشكل واضح، يمكن التكنولوجيين وصلتهم المعلومة هذه ومجتهدين عليها يعني بشكل واضح. الله يعطيك العافية. جواك الله يا أبو سلطان، والله يجزاك خير. أنا دخلت شارع مكسر، كسرني معاه صراحة. الله يعطيك، الله يعطيك العافية أبو سلطان. صراحة استمتعت يعني على أساس ساعة، ووصلنا ساعة ونص ولكن الحديث معاك ممتع، ولنا لقاء ثاني ولنا مساحة ثانية إن شاء الله وعدكم فيها، إذا بعد توعدنا فيها أبو سلطان، وراح تكون مسجلة بعد كذلك إن شاء الله بالفترة القريبة، إذا قدرنا فيها إذا فيها مجال قبل العيد إن شاء الله، وإذا ما حصل إن شاء الله بعد العيد تكون الأمور أسهل. ومشكورين على الحضور، مشكور يا أبو سلطان على المعلومات القيمة والمعلومات المثلية صراحة، مهمة لكل متداول لكل محلل في أسواق المال. استمتعنا معك، ونكمل استمتاعنا معك بالمساحات القادمة إن شاء الله. أذكر إخواني المساحة مسجل، اللي ما دخل من بداية المساحة يقدر يسمع التسجيل بالوقت اللي يناسبه، ومدة المساحة ساعة ونص تقريبا. مشكور يا أبو سلطان، ومشكورين كلكم على حضوركم، وقواكم الله. نغلق المساحة. عند كلمة أخيرة أبو سلطان. أبد إن شاء الله، إحنا إن شاء الله متواجدين في أي وقت، ومشكورين على التواجد، ومشكور على الاستضافة أخوي عبد الله، ما قصرت. الله يجزاك خير وما قصرت. مشكورين أبو نواف أبو سلطان والشباب الحضور، مشكورين، عساكم على القوة إن شاء الله. الله يقويك ويسلمك يا أبو محمد ويجزاك خير. يلا سلام عليكم.